الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ نفسي وأهنئكم جميعا بهذا الشهر المبارك جعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين والفائزين والحائزين، ووفقنا للصيام والقيام وللذكر والعبادة والتلاوة والدعاء، وجعلنا الله سبحانه وتعالى جميعا ممن ينفعهم بنفحاته الخاصة ورحماته التامة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. من منن الله سبحانه وتعالى ونعمه علي وعلى أهل هذا المسجد أني قرأت في هذا المسجد روايات متتابعة، بدءاً بحفص عن عاصم القراءة المشهورة، ثم الإمام ابن كثير المكي برواية قنبل عنه في السنة التي تليها، قراءة الإمام أبي عمرو برواية السوسي عنه، ثم في السنة التي تليها بقراءة الإمام أبي جعفر، ثم في السنة اللاحقة قراءة الإمام يعقوب برواية رويس، ثم بعد ذلك بقراءة الإمام ابن عامر برواية هشام، ثم بقراءة الإمام الكسائي برواية الدوري، وفي السنة الماضية من الله تعالى علي بقراءة الإمام حمزة الكوفي صاحب السكت المعروف برواية خلف عنه. السنة هذه سأقرأ بعون الله سبحانه وتعالى برواية هي أشهر رواية على ألسنة الناس. كل إنسان إذا سمع قراءة لا يعرفها ماذا يقول؟ تقرأ بورش؟ كلمة ورش وقراءة ورش ورواية ورش، هذه الكلمة مشهورة على مسامع الناس. كل إنسان سمع قراءة لا يعرفها من إمام أو قارئ أو مذياع يظن أنها قراءة ورش، يعني ورش واسمه مشهور وعلم على أنه له رواية خاصة، وهو من أشهر الرواة عن الإمام نافع. والإمام نافع قراءته قراءة أهل المدينة، وورش قراءته قراءة أهل المدينة. ورش هو عثمان بن سعيد أبو عثمان وقيل أبو عمرو. ومن الغريب أن إمامين عظيمين من أئمة القراءة كلاهما متشابه اسمه في اسمه واسم أبيه. عثمان ابن سعيد هذا ورش من أئمة القراءة المشهورين المعروفين جدا. كذلك الذي نقل هذه القراءات ودونها وإليه المرجع في أسانيدها وتبويبها وتدوينها في الكتب اسمه أيضا عثمان ابن سعيد الداني، الإمام أبو عمرو صاحب التصانيف المشهورة الشاطبية المشهورة. النظم هذه هذا الكتاب المتن متن الشاطبية نظم لقراءة لكتاب التيسير للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمهم الله تعالى أجمعين. ورش لقب لهذا القارئ عثمان بن سعيد المكنى بأبي عمرو وبأبي عثمان، لقب له ورش، لقبه به نافع إمامه وأستاذه لقبه به. وهذا اللقب حصل عليه في توجيه هذا اللقب روايات مختلفة، قيل أنه كان شديد البياض لأنه ولد في مصر وعاش فيها ومات فيها أيضا، وأصله من القيروان، هو تونسي الأصل ولكنه ولد في مصر وتعلم بها وقرأ بها، ثم قرأ على نافع، ثم رجع إلى مصر وتصدر للإقراء بها، ثم مات بها أيضا. لأنه من شدة بياضه سماه أستاذه ورشا، وورش عند العرب هو الأقط اللبن الجامد، فسماه به تشبيها له في بياضه به. وقيل أنه كان حسن الصوت، حسن القراءة، لذلك سماه ورشان بالطائر المعروف الذي هو مثل الحمامة، يعني في نداوة صوته وحسن قراءته. وقيل أنه كان قليل الطعام، قليل الأكل، قليل التناول، والعرب يقولون ورش الرجل ورشاً، يعني تقلل من الطعام. المهم أن هذا اللقب لقبه به أستاذه نافع. هذا عثمان بن سعيد، لأن الترجمة تبين حال الرجل وكيف كانوا يأخذون العلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. هذا الرجل عثمان بن سعيد لو لم يتعلم القراءة ما عرفه أحد، ولا تناقلت اسمه الألسن. كان هذا الرجل في أول أمره رآسا. ما معنى رآس؟ دكاكين الرآسين في مكة المكرمة أين؟ في جرول، يعني يبيع الرؤوس، رؤوس المندية هذه. كان عثمان بن سعيد في أول أمره رآسا، يبيع الرؤوس، ولذلك يقال عنه عثمان بن سعيد الرواس نسبة إلى عمله. ثم بعد ذلك تعلم العربية فمهر فيها، وتعلم القرآن فمهر فيه، حتى بلغت سنه 45 سنة فرحل إلى المدينة. يعني كان قارئا، عالما، نحويا، ماهرا، ولكنه العلم لا يرتفع عليه الإنسان، والعلماء الأولون كانوا لا يطلبون شيئاً كطلبهم الاستزادة من العلم، والجلوس بين يدي العلماء والرحلة في طلب العلم. فكانت سنه كبيرة، 45 سنة، وهو رجل قارئ، عالم، نحوي، عالم بالعربية. ذهب إلى المدينة فقط ليقرأ على نافع ويأخذ عنه. كيف قرأ على نافع؟ هل ذهب إلى نافع وجلس عنده وقال له أريد أن أقرأ عليك فأقرأه؟ له قصة عجيبة ذكرها أهل السير، أنه لما ذهب إلى المدينة وجاء ليقرأ على نافع رحمه الله، وجد أن نافعاً لا يخلص إليه الإنسان من كثرة المتزاحمين عليه في القراءة، لا يستطيع الإنسان أن يكلمه، وكان لا يقرئ الرجل إلا 30، يعني 30 آية فقط. فسأل كيف الحصول والسبيل للوصول إلى نافع، كيف أقرأ عليه؟ قالوا له لا تستطيع أن تقرأ عليه إلا إذا شفع لك شافع عنده. قال من يشفع لي؟ قالوا له كبير الجعفريين، يعني كبير آل جعفر في المدينة، بينه وبين الإمام نافع صداقة، فإذا كلمه ربما شفع لك وأسقى. فقال كيف نذهب إلى هذا الرجل؟ قال أنا أوصلك إلى بيتي. فذهبوا إلى هذا الرجل ودقوا عليه الباب، فخرج رجل لابس على رأسه طيلسانة، فقال له الأمر كيت وكيت. قال سأشفع لك عند نافع. ذهب إلى نافع وقال وهذا الرجل لم يأتي لتجارة، وليس هذا فقط، ولم يأتي للحج، يعني ليس من الزائرين للحج وليس من أهل التجارة، وإنما جاء ليقرأ عليك فأقرئه. قال نافع رحمه الله تدري حال المهاجرين والأنصار وأبنائهم وأنا أقرئهم وليس عندي من الوقت. قال له احتال له، يعني اعمل حيلة معينة حتى تدخل هذا الرجل من جملة طلبتك. قال له بت في المسجد. لماذا قال له ذلك؟ لأن نافعاً كان من دأبه أنه يقرئ من جاء أولاً فأولاً، صاحب النوبة الأولى يقرئه، فقال له بت في المسجد، لأنهم المهاجرين والأنصار وأبناؤهم لهم بيوت وهم لا يباتون في المسجد. فإذا جاء في اليوم الثاني، جاء نافع دخل المسجد في وقت السحر، قال أين الغريب؟ قلت ها هنا. يقول ورش قلت ها هنا. قال بت في المسجد؟ قلت نعم. قال اقرأ، يعني هو صاحب النوبة الأولى ما دام بات في المسجد. فأقرأه، يقول ورش فقرأت فملأت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا نداوة، ومن كان في المجلس غشي عليه من حسن صوته وقراءته. فلما أكمل 30 آية قال له نافع رحمه الله: أسكت. أشار إليه: أسكت، خلاص انتهى الثلاثين آية. قام واحد من آخر الحلقة قال: يا إمام، هذا رجل غريب ونحن معك، أنا أتنازل عن 10 آيات مني أقرئه، يعني سأقرأ اليوم 20 فقط، 10 من عندي له. فلما انتهيت من 10 قام آخر وقال: 10 من عندي. فلما انتهى ذلك قام آخر قال: 10 من عندي. من حسن الصوت وجمال القراءة وفصاحة الأداء لم يستطيعوا ولم يتمالكوا إلا أن يهبوا لهم أسباقهم. وهذا هو الأدب في طلب العلم. هذه الترجمة لا نذكرها لكي نقرأها فقط، وإنما نتعلم كيف كان تلاميذ يتأدبون ويتواضعون ويهب كل واحد منهم للآخر ما يستطيع أن يهبه، ويتعاونون في سبيل الحصول على العلم. إذا لم يكن الإخلاص دائر هذا القوم ما تنازل واحد عن سبقه وعن لوحه وعن وقت قراءته لغيره. الواحد اليوم يريد هو أن يترأس، وهو يريد عن نفسه أن يشتهر، ويريد عن نفسه أن يشار إليه بالبنان. أما هؤلاء تواضعوا لهذا الرجل الغريب الذي لا يعرفونه، ما أشهرهم عنده إلا هذا القرآن، ولا رفعهم في مدينة رسول الله وفي مسجده إلا حسن أدائه لهذا القرآن. يقول: فما زلت أقرأ حتى أقرأني 50 في 50. فلما انتهت نوب القوم قال: اقرأ، أين ورشان؟ فقرأ عليه ختمة وختمة وختمة، حتى أنه في شهر قرأ عليه 4 ختمات في شهر واحد، يقرأ عليه كل يوم سبعا. القارئ يستطيع أن يقرأ، لكن الأستاذ ينتظر ويصبر حتى يقرأ عليه في اليوم الواحد 7 القرآن، شيء عظيم جدا. صبر من الأئمة ومن الأساتذة في تعليم الطلاب، وأدب ينبغي لنا أن نتعلمه من هؤلاء. فقرأ عليه 4 ختمات في شهر واحد، ثم رحل إلى مصر فتصدر للإقراء بها، رحمه الله رحمة واسعة. وتوفي 197، وولادته 110. قرأ عليه وهو عمره 45 سنة، ولما ذهب إلى مصر أقرأ بعده، يعني أقرأ في مصر 42 سنة وهو يقرأ القرآن ومتصدر لقراءة القرآن، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام ورش ينفرد عن بقية القراء بأوجه لم يقرأ بها غيره، منها طول البدن له والتوسطه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمن، هذا المد البدل، التوسط والطول ليس لأحد من القراء إلا لورش. كذلك مما انفرد به ورش رحمه الله، وهو الذي أشهره في الحجاز، كثرة ترقيقه للراء: خير، بصير، عشيرة. وهذه اللغة وهذه اللهجة يتكلم بها الحجازيون اليوم، وهو ترقيق الراء إذا سبقت بياء أو كسرة، والإمام ورش يقرأ بها في القرآن الكريم. طبعا هذا ليس اجتهاد من ورش، وإنما هي القراءة سنة متبعة، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الصحابة بعده، حتى وصل إلى ورش رحمه الله تعالى. كذلك مما ينفرد به ورش رحمه الله تغليظ اللامات: الذين ظلموا. وإذا سمعت لأهل مصر اليوم في الأذان والإقامة ماذا يقولون؟ حي على الصلاة. هذه القراءة وهذه الرواية رواية ورش، تغليظ اللام إذا سبقت بصاد أو طاء أو ضاء، فإن اللام بعدها تفخم وتغلظ. كذلك مما انفرد به ورش رحمه الله كثرة التقليل، يعني ليس الفتح المطلق والضحى والليل إذا سجى، هذا فتح، الإمالة والضحي والليل إذا سجي، ما ودعك ربك وما قلي، القراءة التي كنا نقرأ بها في العام السابق، التقليل بينهما: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تقليل ليس بفتح ولا إمالة. وله أشياء أخرى تسمعونها بإذن الله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم من المقبولين، ووفقني وإياكم للصيام والقيام، وجعلنا وإياكم من أهل الجنان العلى، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.